بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. عليكم السلام ورحمة الله على محمد وآله. كان الكلام في بيان الدليل الثالث وهو الدليل الاستقرائي، وقلنا بأن الدليل الاستقرائي هو عبارة عن الاستنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة، نتتبع حادثة حادثة ثم نشكل من مجموع الحوادث، هذه الحوادث والوقايع نشكل منها قانونا عاما، وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة، منها في المجال التكويني ومنها في المجال التشريعي. أما في المجال التكويني مثلا قانون تمدد الحديد بالحرارة لكثرة هذا الاستعمال والاستخدام والتجربة، كلما اقترب الحديد إلى النار تمدد، فيستنتج من ذلك أن الحديد يتمدد بالحرارة، هذا في عالم التكوين. وهناك أيضا عندنا في عالم التشريع في مسألة التواتر عليكم السلام، التواتر قلنا بأن خبرا ينقل ويتكرر نقل هذا الخبر من عدة أفراد وأشخاص، نفس الحدث بألفاظه بواقعه ينقلوه لنا بحيث تتراكم عندنا نسبة الاحتمالات، وبما يصعد درجة الاحتمال إلى اليقين بوقوع هذا المخبر عنه. أساسا هو الدليل الاستقرائي يدور مدار هذا الأمر. وكذلك انتقلنا إلى أن هناك أمثلة في مجال الاستقراء الشرعي قام بها الفقيه المحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، واستفاد من عدة موارد معذورية الجاهل، وشكل قاعدة مستفادة من كل هذه الموارد وهي معذورية الجاهل عليكم السلام ورحمة الله. ثم انتقلنا إلى أن هناك مصاديق لهذا الاستقراء، من مصادقه الإجماع والشهرة، وأيضا بينا في الإجماع هو الاتفاق لجميع علماء الطائفة بحيث لا يكون فيهم مخالف، فهذا يسمى إجماع، وهذا الإجماع لابد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم ليكون إجماع حجة. وكذلك انتقلنا إلى مورد آخر وهو مورد الشهرة، وبينا بأن الشهرة هو اجتماع أغلبية وأكثرية الناس الذين يتفقون على رأي، ولكن يوجد في المقابل مخالف، لكنه شهرة يعتنى بها، هذا أيضا من المصادق. وهناك أيضا السيرة المتشرعية، وهي أساسا السيرة المتشرعية السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع، هذا السلوك للمتدينين، وذاك سموها السيرة المتشرعية. هي أساسا ما تعني؟ تعني أن مجموعة من المتدينين يتوافقون على معين رأي معين، ذلك الرأي مستفاد من الرواية. مثلا يتفق المتشرعة والمتدينون عموما على أن في هذا الوقت أو في هذا العصر لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فيصلون صلاة الظهر. زين، ثم بعد ذلك نجد أنه من بعدهم ومن خلفهم أيضا تبنوا نفس الرأي اللي استفادوه من رواية أو دليل أو خبر زرارة، فيتعاهدون على إقامة صلاة الظهر يوم الجمعة، إذ لو كانت صلاة الجمعة واجبة لبان أمرها وانتشر أمرها. هذه من الفرائض، والفرائض لا تغيب عن المكلفين مع وجود الإمام المعصوم سلام الله عليه، مع وجوده ويكون هناك فرض إلهي معطل، هذا محل كلام، يعني لا يمكن أن يتصور. فمن هنا نجد أن في هذا المجتمع مجموع صلاة الظهر يوم الجمعة، في ذلك المجتمع كذلك، هذا النوع من الائتلاف بين هالمجاميع من المتدينين على موضوع بحيث يصل إلينا نستكشف منه، من خلال هذا نستكشف منه عدم وجوب صلاة الجمعة، بل كانوا يصلون صلاة الظهر. إذن كيف نحن نستكشف أن صلاة الظهر هي الواجبة وليست الصلاة الواجبة صلاة الجمعة؟ نستكشفها من خلال أن التوافد والتراكم للنسبة الاحتمالية اللي ندرسها من خلال الأفراد والجماعات والهيئات والتجمعات، بحيث نجد أنه صلاة الجمعة لا تكون قد في بعض الأوقات أو شبه المنعدمة. فيتشكل عندنا أن سيرة هؤلاء المتدينين وسيرة هؤلاء المتشرعة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، هذه أساسا يسموها السيرة المتشرعية. مثلا من السير المتشرعية ما ذاكرين مثال، هذا نذكره من الخارج، مثلا حلق اللحية. حلق اللحية الروايات الواردة روايات يعني لا يستفاد منها الحكم بالحرمة، وإنما يستفاد منها أنه التنزه عن الحلق، يعني هكذا ترشد إلى التنزه و التعفف عن فعل حلق اللحية. لكن بسيرة المتشرعة، بهذه السيرة عند المتدينين أنه من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان، حتى زمان المعصومين سلام الله عليهم، نجد أنهم يتقيدون بهذا الأمر بعدم الحلق، مما نستكشف منه أن فعل الحلق محرم، وإن كان هذا المحرم يحمل على الاحتياط لعدم وجود دليل قطعي. أيضا انتهينا من السيرة اللي هي المتشرعية أو سيرة المتشرعة، عندنا سيرة ثانية أيضا من المصادق للاستقراء، يعني في مجال الاعتماد عليها لبيان الأحكام الشرعية. يعني احنا من السيرة المتشرعية، من الإجماع، من الشهرة، نكشف عن الحكم الشرعي. هنا عندنا السيرة العقلائية. السيرة العقلائية تختلف عن السيرة المتشرعية في أي نقطة؟ تختلف في أن السيرة المتشرعية خاصة بالمتدينين، بينما السيرة العقلائية ليست خاصة بالمتدينين، تعم كل من يصدق عليه أنه من دوائر العقلاء أو ملحق بدوائر العقلاء، سواء كان متدينا أو غير متدين، بل سواء كان مسلما أو غير مسلم، عقلاء ما يطلق عليهم عقلاء. هؤلاء العقلاء، هذه النقطة الجوهرية للتفريق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية، أن السيرة المتشرعية حجة لأنها في الغالب تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. نعم إذا ما أدت إلى القطع بالحكم الشرعي نتوقف، لأنه بينا حتى الإجماع، الإجماع لا يكون إلا إذا علمنا أنه كشف عن رأي المعصوم، إذا كشف واطمأن بهذا الكشف، يعني حصل لنا اطمئنان، يكون حجة. كذلك بالنسبة للسيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية إنما حجيتها ثابتة لكونها كاشفة عن القرار الشرعي أو قرار المعصوم أو رأي المعصوم سلام الله عليه في مسألة حلق اللحية أو في مسألة صلاة الظهر يوم الجمعة. بينما السيرة العقلائية تفتقر إلى شيء أساسي، وهو أنه لا تكون حجة إلا إذا قطعنا بعدم الردع من الإمام المعصوم. يعني بتوضيح لهذه المسألة نقول بأنه متى تكون سيرة العقلاء حجة؟ مو كل ما تعاهد عليه العقلاء وتبانى عليه العقلاء. الحين التباني بين العقلاء في القوانين الوضعية موجود، هل هذه يعني تكون حجة شرعية علينا؟ لا، المقصود بالسيرة العقلائية التي تكون حجة علينا ومن خلالها نستنبط الحكم الشرعي ويتعبد الناس به، إذا كان الإمام غير رادع عنها وقد أمضاها. يضربون مثال علماء الأصول ومنهم الشهيد الصدر رضوان الله عليهم جميعا، يقولون مثال السيرة العقلائية التباني على الأخذ بالظواهر للكلام. كل كلام الآن يصدر في مجلس، الناس ما تروح أنه شن بطن هذا القائل، وإنما تبني على ظاهر كلامه. زين، إذا خاطبنا بجملة مفيدة واضحة عربية نعمل وفق هذا الظاهر ونبني على هذا الظاهر. وهذا في المعاشرة بين الموالي والعبيد موجود، لما يقول له مثلا اغسل سيارتي، هيئ دابتي، زين نظف الدار، هيئ الديوان، واضح هذه يعني من ظاهرها تدل على وجوب هذه الأمور، تدل على الوجوب. ولذلك يتبانى فيما بينهم العقود والصيغ، العقود والمواثيق الدولية كلها قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الأخذ بظاهر الكلام. هذه تسمى عندنا بالظاهر من الكلام الوارد أو الصادر، هذا الظاهر حجة. تبان العقلاء فيما بينهم، سير العقلاء قائمة على أنه كل ما صدر من كلام يؤخذ بظاهره ويبنى عليه، وتؤسس مؤسسات وتبنى مدن وإلى آخره، بل تقام حروب وتطفأ نار الحرب بكلمة معينة، وهي مثلا أردت السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذن السيرة العقلائية لا تكون حجة إلا بعد عدم الردع عنها وإمضاء الإمام لها عليكم السلام. إمضاء الإمام إنما يستكشف إما بالقول أو بالسكوت أو بالرضا أو بأي قرينة من القرائن. وعلى هذا الأساس تكون بالنسبة إلى السيرة العقلائية حجة بهذا اللحاظ الذي بيناه. زين، ننتقل إلى بحث آخر. انتهينا الآن من مطلب دقيق جدا وهو خلاصته، ألخص الدليل حتى أنتقل إلى البحث شبه النهائي في الحلقة الأولى. طبعا بشكل تصوري مطروح هذه المطالب، وإن شاء الله سنأتي عليها تباعا بإذن الله تعالى. المطلب هو هذا، التفت جيدا، أنه كان من الأسس التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي الفرعي ومن الموارد التي يتكئ عليها أو الأدلة التي يستند إليها هي ثلاثة أدلة. الدليل الأول الدليل اللفظي، ومر الكلام في الدليل اللفظي وتفاصيله وأنحاء العلاقة بين اللفظ والمعنى من حقيقة من مجاز وما إلى ذلك. ثم انتقلنا إلى الدليل البرهاني، وبينا المقصود من الدليل البرهاني، وقلنا أنه هو قياس منطقي عقلي، ولكن نتحاشى من هذه التسمية لئلا ينسبق إلى الذهن أنه هذا القياس المرفوض، لأنه من تذكر في الأصول كلمة قياس يعني يأتي إلى الذهن أبو حنيفة وقياساته، فعوضت هذه الكلمة كلمة القياس بالبرهان، ولا وحقيقة المراد من الدليل البرهاني والقياس، والمقصود من القياس هو الذي يعتمد على المقدمة الصغرى والكبرى القطعيتين، والذي ينتج النتيجة القطعية. مثلا تقول العالم حادث، العالم هذا مخلوق ولا حادث؟ وكل حادث مخلوق، فهذا العالم مخلوق، فهذه أدلة قطعية هذه. وهكذا مثلا نستدل على أن الإنسان يفنى، أفلاطون مات زين، أو يموت أفلاطون، وأفلاطون إنسان فالإنسان يموت، أو كل إنسان يموت زين. يعني هذه القاعدة وهذه الصغرى والكبرى، هذا إنسان، أفلاطون إنسان، يموت إنسان، أنا أبين النقطة هذه لا يصير شبه في الموضوع، هذا إنسان وكل إنسان فان وهذا فان، هذا هو القياس. مو المقصود بالقياس اللي يشوف هذا الموضوع الجديد يشبه ذلك الموضوع فيقيس بما أنه له حكم ذاك فيقيس ذلك الحكم على هذا الموضوع، وهذا اللي احنا قلنا بأنه هذا ليس أصلا قياسا صحيحا حتى في العرف العلمي، مو بس بالعرف الشرعي، لأن العرف الشرعي هو واضح أن القياس مرفوض، لأنه أحكام الله لا تؤخذ بالقياس، بل يمحق القياس الدين، من أخذ بالقياس فقد محق الدين، هكذا في الروايات. بل هذا القياس الحنفي ليس قياسا علميا، لأن بمجرد أن شاف هذا الموضوع يشبه ذاك الموضوع فيجري حكم ذلك الموضوع على هذا الموضوع، لتشابه الموضوعات يكون أحكامها واحدة. احنا نقول هذا من أين وكيف قد يتشابه الموضوع؟ الإمام الصادق سلام الله عليه رد عليه في ضمن قياساته، قال له إذا أنت تقيس تعال أسألك سؤال من بين أسئلة، وهذا اللطيف أن ذكره، قال له ما تقول أيهما أفضل، الصلاة أم الصيام؟ قال الصلاة، وهذا أمر مسلم، الصلاة عمود الدين. قال الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال الصلاة. قال زين، ما تقول في الحائض، أتقضي صلاتها أم تقضي صومها؟ قال لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم. قال لو كان مهم كان عليها أن تقضي الصلاة، فإذا أنت أخذت بالقياس ومحقت الدين بذلك. هذا الدليل البرهاني. ثم انتقلنا إلى الدليل الاستقرائي، وقلنا هو تفتيش الحوادث، حادثة حادثة، وفحص كل موضوع حتى ننتهي إلى، من خلال هذا التتبع والتفتيش للحوادث ننتهي إلى قانون عام نصطلح عليه بالقانون الاستقرائي. ولذلك فصلنا أيضا لا بأس بالإشارة أن هناك استقراء تام واستقراء جزئي. الذي نحن عليه من الدليل هو الاستقراء التام وليس الاستقراء الجزئي. اليوم ننتقل إلى مطلب جديد وهو التعارض. مرة نجد نحن أن التعارض يكون بين دليلين لفظيين، يرد عندنا نص يقول بالوجوب، نص يقول بالاستحباب، شلون راح نعالج هذا الموضوع؟ وكلاهما في موضوع واحد وكلاهما واردان من فم واحد للمعصوم عليه السلام. في حالة التعارض بين الأدلة ماذا نصنع؟ فمن هنا لابد بعد استعراض الأدلة التي يمكن في الاستنباط والرأي، عندما ندرس الموقف بين هذه الأدلة تعارض، مرة يكون التعارض بين كما هو مقسم ما يقول بين دليلين لفظيين دليل يثبت الوجوب وآخر ينفي الوجوب. ومرة يكون يعني شلون نعالج هذا الموضوع بأيهما نأخذ؟ مرة يكون التعارض بين دليلين غير لفظيين بين الاستقراء والبرهاني، وأخرى يكون بين البرهان. وماذا نصنع إذا حل التعارض في دار الألفاظ، أو حل التعارض في دار البراهين، أو في دار الاستقراءات، وأخرى يكون في نفس نطاق محيط الألفاظ، فكيف نعالج زين هذا التعارض؟ أولا تفت جيدا، من المقطوع به في باب التعارض بين الأدلة اللفظية يستحيل أن يصدر من المعصوم كلامان كل واحد منهما يكشف زين القطع عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الآخر. يعني يستحيل أن يصدر من الإمام المعصوم عليه السلام بدليل قطعي وأيضا بدليل قطعي في موضوع واحد حكما بنحو قطعيها. يعني اللفظ الصريح هم في هذا الدليل واللفظ الصريح هم في هذا الدليل يصدر كلامان متعارضان. ليش هذا يستحيل وما عدنا؟ وجيبوا أذاكم ما عدنا ليش؟ لأنه يستحيل في الحكيم ورود التناقض. الحكيم الملتفت العارف بفنون الكلام ومعرفة الأحكام يستحيل أن يصدر منه التناقض، لأن التناقض وفق نظريتنا نحن باعتقادنا أن الأئمة معصومون عليهم السلام تناقض البين في كلام المعصوم سلام الله عليه. الآن راح نبين غير يعني ما يبدو لنا هو متعارض، لكن بالتأمل راح نشوف أن هذا متعارض، لكن على مستوى أنه يكون كلام مثلا يقول لا تصلي الفرض ويقول صلي الفرض، على هذا المستوى مستحيل موجود عندنا، أو يقول لا تصوم ومع وجود الشرائط للصوم، وأخرى نفس المورد يقول صوم، هذا مستحيل تناقض هذا، والتناقض يستحيل على الحكيم. عليكم السلام. المورد الثاني، قد يكون صدور الكلام الأول يكون ماذا؟ صريحا في المطلوب، وفي مناسبة أخرى يكون ظاهرا وليس صريحا. لاحظ، يعني تصدر من الإمام جملتان إحداهما صريحة بينة في المعنى بلا إشكال، وتصدر جملة ثانية ظاهرة مو صريحة ظاهرة. أبين لكم بمثال، مثلا وهذا هم عليه السيد السيستاني، وإن كان الآن لازم نستجمع الروايات وكذا ذاك بحث آخر، كمثال مثلا يأتي النص يقول يجوز للصائم أو لا بأس للصائم أن يرتمس في الماء، في رواية عندنا، لذلك بنى سيد السيستاني على هذا المعنى. يعني هذا المثال راح يتوافق مع ما تبناه سيد السيستاني في رسالة العملية. فيأتي الدليل بمناسبة يقول الإمام يجوز للصائم، العبارة هذا صريح ومو صريح؟ يجوز، بعد تقدر تحمل يجوز على شيء غير يجوز، يعني غير الإباحة، واضح يعني يبيح زين. يجوز للصائم الارتماس في الماء. يأتي نص آخر يقول لا ترتمس في الماء وأنت صائم، هل هذا تناقض؟ احنا قلنا يستحيل صدور التناقض في كلام المعصوم، يستحيل، هذا شيء مقطوع به، يستحيل. زين ما تقولون في هاي الجملتين وهذا موجود عندنا روايات في باب الارتماس عندنا طائفتان طائفة تقول لا بأس طائفة تقول لا ترتمس لا ترتمس في الماء وأنت صائم وطائفة أخرى تقول يجوز يجوز للصائم الارتماس في الماء الحين نحلل جملة يجوز هاي صريحة في المراد ولا صريحة أنه واضح يجوز يجوز لك اليوم تروح للبحر ترتمس أو في الحوض ترتمس الماء الإمام ده يقول لي خاطبني صريحا هاي صريحة بينما لا ترتمس يقولون هذه مو نص في الحرمة هذا النهي ظاهر في الحرمة ولذلك مر علينا أن الصيغ صيغ الأمر وصيغ النهي ظاهرة في الحرمة ممكن بعض الأحيان لا يريد منها الحرمة يريد منها الكراهة مثلا لا تنم بين الطلوعين هذه إذا تقراها زين وتحملها على ظاهرها فهذا حرمة لكن لوجود قرينة من أن النوم لا يكون حراما بذاته بين الطلوعين فيحمل هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة فهنا بقرينة أن هذه لا ترتمس ظاهرة في الحرمة وهناك صرح لنا بالجواز فيحمل على الكراهة لا ترتمس في الماء وأنت صائم يستفاد من هذا أنه ليس نهيا مولويا وإنما هو نهي في مقام تنزيه هذا العابد عن هذا الفعل وتنزيه العابد هذا عادة يحمل على الكراهة مو في مقام نهي قطعي ما عندنا نهي قطعي هنا لا ترتمس في الماء هذا ظاهر في الحرمة النهي عادة ظاهر في الحرمة صلي صلي صلاة الليل هذا ظاهر في الوجوب لكن لما نجمع القرائن الأخرى والروايات نفهم أنه صلي صلاة الليل هذا مو واجب وإن كان أتى بصيغة الأمر ما أكثر المستحبات التي تأتي بصيغة الأمر مما يدل على أنها محمولة على الاستحباب هنا جاي بصيغة النهي مما يدل على أن المقصود هنا النهي أي الكراهة لا النهي بمعنى الحرمة ومن هنا قال وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباط قاعدة عامة هي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو آمر لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة من يقول لي يجوز للصائم هذا صريح غالبا إذن إذا وجد هكذا لفظ بين لا ترتمس ويجوز أن ترتمس يفهم بأن هذا لا ترتمس محمول على الكراهة كما صنع السيد السيستاني في مورد مفطرات الصوم مع أن أغلب الفقهاء جمهور بل مشهور الفقهاء على أن الحرمة هنا ثابتة وأنه من المفطرات إذن هو استفاد أنه بقرينة بعض الروايات أباحت وبعضها نهت حمل النهي على الكراهة الشديدة هذا بالنسبة إلى النوع الأول من التعارض فيما بين الأدلة في أكو وقت عندنا سبع دقائق زين مرة لا قد يكون التعارض في الموضوع قد يكون موضوع الموضوع اللي دل عليه أحد الكلامين أضيق من الموضوع الآخر شلون خلمثل مثال يأتي النص يقول الربا حرام الربا حرام زين ثم يأتي في نص آخر يقول لي الربا بين الوالد وولده مباح. زين، هل بينهما تعارض؟ هل بينهما تناقض؟ لا، هذا كل ما هنالك دائرة واسعة في البداية صارت ضيقة. الموضوع الربوي في المرحلة الأولى لما قال أحل الله البيع وحرم الربا مطلق بين الوالد وولده، بين المسلم والكافر، بين المسلم والمسلم، هذا يسمى موضوع واسع، موضوع غير مقيد. الدليل الآخر لما يجي على لسانه سلام الله عليه أو على لفظ القرآن الكريم، لما يأتي ويقول لا ربا بين الوالد وولده، هذا مو تناقض. التناقض تدرون ماذا يعني؟ يعني وجود وعدم يكون في محل واحد. الإنسان أنت موجود ومعدوم، هذا تناقض. أما هذا ليس تناقض، هذا تضييق للدائرة الواسعة. يقول لي أن الربا كان مطلق، الحين حرام مطلق، الحين أنا أقيد بهذا الإطلاق أقول لا ربا، يعني أضيق دائرته، كان واسع شامل للكل حتى الولد والوالد، الآن أجي أضيق. وهذا واضح، هذا الحين الآن حتى في معاملاتكم، حتى في كل أموركم، لما أنت تطلق العنان للولد أن يشتري من السوق، ثاني يوم تجي تقول له هذا لا تشتري، هذا مو تناقض، هذا لا يفهم منه التناقض، بابا هذا لا تشتري. أو مثلا تقول له أنت مثلا كن مع هؤلاء في المدرسة، ثاني يوم يبدو لك يتصرف تقول هذا الشخص لا تكون معه، هذا تضييق للعلاقة. كذلك هنا تضييق لدائرة الموضوع. الحكم انصب على الربا، تعلق بالربا. زين، الربا على أطلاق، لكن لما يجي في الدائرة الثانية يضيق، وهذا ليس به أي ضرر ولا يستلزم على هذا أبدا يعني تناقض. مثلا في القرآن الكريم قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، الرقبة سواء كانت الرقبة مؤمنة أو كانت كافرة، ورا فترة يقول لي عتق رقبة مؤمنة، يكون العبد لازم يكون مؤمن، قد يكون مؤمنين وقد يكون على كفرهم. زين، ورا فترة يجي يقول لي أعتق رقبة مؤمنة، هذا يسموه تقييد. يقول لي أكبر، ورا فترة يقول لي إلا النحويين، أهل النحو ذولا لا ما اعتبرهم علماء، إلا النحوي هذا تخرجه وغير ذلك. هذا دائر، عرف دائر، هذا لا يسمى تناقض. يجي واحد يقول لي زين شلون الإمام المعصوم يقول هناك لا أصلا الربا حرام، اليوم يجي يقول لي لا ماكو ربا بين الوالد والولد، أو مثلا هناك يقول لي اعتق رقبة، هنا يقول لي اعتق رقبة مؤمنة، يقول له هذا تقييد للدائرة، هذا مو نفي، هذا مو إلغاء للموضوع كليا حتى يستلزم التناقض. ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا، هاي يسموه قواعد التخصيص، ما من عام إلا وقد خص، يعني أكثر العام في كل الخطابات الدولية والوضعية والشرعية، ما من عام إلا وشوفنا تقييدات، ما كل يوم مادة في الدستور قال الدستور، وسوف يحدد بقانون، من تقرأ المادة هذه المادة الثالثة المادة الثانية كذا، وسوف يحدد بقانون، روح شوف للتحديدات إيش قد قيودات إيش قد تخصيصات كذا، هذا موجود في الدساتير الوضعية، كيف لا، وتبانى عليه العقلاء. إذن إلى هنا تقريبا اتضح بأنه الفقيه لما يدرس الكلام المعصوم يلاحظ هل فيه تناقض، هذا مستحيل، وإنما هي عملية علاج بين كلمات المعصوم أو جمل المعصوم كما بينا، وسيأتي المزيد إن شاء الله غدا، فتهيئوا بإذن الله. وتقبل الله منا ومنكم هذا الإحياء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لأن كنا في إحياء هذه الليالي. صلوا على محمد وآله.